وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. كلام ما قالوش أنت اللي كذا ولا أنت اللي كذا، قال والله يا ربي. شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه بيجادل الجماعة الكفار اللي من عندينه برضه قال لهمش إلا كلام ليه، ما تزودش غضبهم وتزود إيه وتخليهم عندهم لجاج. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي علتها إيه، قل لي إنهم زعلانين منكم اللي أنتوا جايين تزحزحوهم عن الباطل وتدخلوهم الحق، فيكفي ما في نفوسهم، ما تزودوش أنت حاجة تانية. ولذلك رحم الله شوقي خد الحتة دي وصاغها في أسلوب أدبي، قال لك إيه، النصح ثقيل، ما واحد ينصح واحد يبقى تقيل عليه، ليه؟ لأنه كله بينصحه يبقى معناه أنه يغلطه ويقول ده اللي صح، هو معنى النصح كده، فيحطه تحت لأنه منصوح ويعمل أنه هو اللي إيه. ولذلك لما نيجي واحد يقول له يعني أنت اللي ناصح، يعني جاي تغلطني وأنت بس اللي ناصح، الله. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، ما تعملوش جدل كده، ما ترميش عدبش، ارحمه برضو وخليه كده. ليه؟ قال لك لأن الضعيف المغرور بشيء وهوش حق أكتر من المريض، والمريض في حاجة إلى أنك أنت تعمل إيه؟ تعيد. فأنت خده كده باللين كده قولا لينا لعلك أنت تستميله وياك. ولذلك افرض أن واحد واقف كده لقى ولد بيغرق، يقوم يا أبا يقول له يا أخي ما دام ما أنتش عارف تعوم لازم تنزل البحر، فيرد عليه يقول له آسي ثم انصح، طلعني وبعدين يبقى انصحني بعدين، آسي ثم انصح. ويجي برضه في حتة ثانية يقول إيه، الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. لكن في ساعات بقى زي سيدنا نوح اللي يقعد 1000 سنة ل50 عام ويقعد ويعمل. ولذلك قال لهم ايه، قال لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. احنا بنسيسهم عشان يمكن يطلع من الاسلام المصري. فقال لهم ايه لما قعد يكلمهم وبتاع، قال لهم ان افتريته، ان كنت انا بفتري الدعوه اللي انا بقولها دي، نوح قل ان افتريته ايه فعلي اجرامه، هات المقابل وانا بريء مما تجرمون، بس خلاهم مجرمين بره مش كده، بس سواهم بنفسه، بيقول على نفسه او تزعل لما انا اقول، انا بقول لك ان افتريته فعلي وانا بريء مما تجرمون. ومن اللي قال نوح؟ بس الامر من ربنا، لان ربنا قدر تعبه 1000 سنة ل50 عام، فقال له ريح نفسه. لكن سيدنا رسول الله ما قالوش كده. بيجادلهم احنا، انا بينكم وبين قضية، لا تسألون انتم عما اجرمنا نحن، قال النبي بيقول عما اجرمنا ولا نسأله، لو كان قال عما تجرمون كانت تنفع يبقى مقابل، قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يبقى ده أدب في الدعوة ولا مش أدب في الدعوة؟ أدب في الدعوة. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار يعني اللي هتيجي، الدار اللي بعدنا، عاقبة الدار اللي هي الدار اللي هي الدنيا، عاقبتها يعني اللي هيجي بعدها تبقى الدار الاخرى ولا لا. انه لا يفلح الايه الظالمون، سواء كنا احنا ولا انتم.